الحلقة 47. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. وصل أبو زيد الهلالي سلامة إلى نجع هلال واستقر، وعدت الأيام والشهور، ودايما لما تبتدي حكاية جديدة في السيرة الهلالية نفاجأ بأنها بتبتدي بصوت استغاثة لأبو زيد. طبعا أنتوا عارفين ان ابو زيد ده هو منقذ الغلبان ومنجد الضعيف، اي ما تنده عليه وانت منداج لازم يسمعك وتلاقيه طلع لك علشان يحل المشكله اما بالسلاح او بالقول. فابو زيد قاعد هو وعبده وابو القمصان وجالسين بيتسامروا، وفجاه ابو زيد قال له يا قمصان قوم سرد لي على حصان وانت شد الكحيلة واتينا. فابو القمصان اطلع على ابو زيد استغرب، يعني ايه الحكاية، احنا قاعدين مستريحين، فايه حكاية روح هات الخيل دي علشان نركب. قال له انت تركب على حصان وانا هات لي جوامل كحيلة انا وانت نطلع يا قمصان. قال له نطلع فين؟ قال له انا غير وجه مولاي مقاصد سبحانه مولى الموالي أنا وإنت نطلع إلى الصيد، يوحشنا صيد الغزالي من مدة طويلة وإحنا في حروب وبروق ما طلعناش نصيد غزالة. وكان العرب بيستمتعوا جدا في أيام السلم بأنهم يطلعوا يصيدوا غزلان في الجبال. أبو القمصان ما قصرش، راح جاب الخيول وسرجها وركب الهلال السلامة وركب وراه عبده أبو القمصان. طلع الهلالي وقمصان في جنبيه لأسمر أبو وجه نادي، إلا سمع صوت في الجبل يقول أنا حملي على الكتاف مايل، ويحكي كلام معقول ويقول يا ترى وصلنا نجع الهلايل، يا ترى النجع وصلناه حيتزال عني الندامة، ما أشكي إلا إلى الله يمين يدلني على سلامة. سلامة بص للعبد أبو القمصان وقال له أديك يا حبيبي وديني، أنا جسمي ما حاملش قمصان، أنا مش قادر، يعني جسمي مش حامل قميصي لأني سامع صوت عم يناديني. يا عبد الحق شوفولي مين، قل لي تعالى أدينا، احنا للضيوف مستعدين، ده احنا نسل المكمل نبينا. قمصان قام بص بالعين، العقل منه هاجينا يعني حيتجن، قال له يا سيدي دول اتنين مرة وطفل جارر هاجينا. قال له اللي انا شايفه ست راكبة على هودج وطفل صغير هو اللي شادد الهجينة أو الجمل بتاعه. قال له طيب يا عبد ضمنها، يعني اديها الأمان وهاتها بالراح، هاتها بالراحة، قل لها دخلت الحما يا أصيلة، وقل لها الهم عنك مضى وراح، وخفت الحمول التقيلة. مدام وصلت لأبو زيد الهلالي سلامة، حملك التقيل شلناه عنك. قمصان دفع الفرس وصار نحو الضيفة اللي جاية، سلاحه في ايده مولع نار، ما هو سيده رباه نعم الرباي. شافت الصبية جاي كالغول، فمن البعد بكت عينيها. الغريب أصله قلبه مشغول، تحسبه لص بيحلق عليه. لما العبد أبو القمصان إلى نحوها مال، قالت له ده النهار حاسب كليلي. قالت له أنا يعني حسبت هذا النهار كأنه ليل. يا ولدي أنا لا معي فلوس ولا مال، ده أنا ولي ضيفة الهلالي. فأبو القمصان سمعها وهي بتقول أنا ولي ضيفة أسمر اللون، وجاي يسأل عليه في البلادي. قالت له يا عبد يا أبو عقل موزون، اوعى تجرح فؤادي، اوعى تعمل فيا حاجة بطالة ولا تهني، أنا ضيفة وغريبة. قال لها العبد أبو القمصان يا نور عينيا، أديني رميت سلاحي من إيدي. يطمن قلبك يا ولية، ده أنا قمصان وأبو زيد سيدي. الراجل اللي جاي قصداه، أنا أبقى يا ستي عبيدة عبده، بس ارمي حملك على الله ومعاكي قرب البعيدة. الحاجة اللي انت في أحلامك قربت مدام انت وصلت لأبو زيد. قامت في أمان وياه. لما قربوا على الهلالي قوم أبو زيد شاور بيداه وقال مرحبا باللي جاني، مرحبا بالضيوف الاثنين، الغلام وأمه حدانة، دنا أفديكم بالروح والعين، سيد العرب أنا بالأمانة. وقول عم جابر وصل الهلال في بلده استقر، والعز والفرح جاله من بعد يوم كانوا شهور، من بعد أيام وشهور. البطل آخر معاني من بعد أيام وشهور، سلاما لبدع المعاني في يوم جالس وساطع النور، من الله يطلب معاد، ونادى على العبد قمصان صلاة النبي تايلينا، تري عبد اسرج على حصان وشد الكحيلة وأتينا، انت تركب على حصان وانا هتلي قوام الكحيلة، انا وانت نطلع يا قمصان. عبد حلو زاد حيلة، غير وجه مولاي مقاصد، غير وجه ربي مقاصد، سبحان مولى الموالي، انا وانت نطلع الى الصيد، توحشنا صيد الغزالي. طلع الهلال وقمصان في جنبيه، الاسمر ابو وجه نادي، راجل فتوى والفكر جنبي، سمع صوت في الجبل ينادي، سمع صوت في الجبل يقول انا حملي عالكتف مايل، ويحكي كلام معقول، يا ترى وصلنا نجع الهليل، يا ترى النجع وصلنا، وزيل عني الندم، ما أشكي إلا إلى الله، يا اليمين ذلني على سلام سلام قال للعبد قمصان أديك يا حبيبي وديني جسمي محاملش قمصان سمع صوت عمي نذذي يا عبد الحق شوفوا لمين قل له تعالى أذينا احنا للضيوف مستعدين احنا نسل المكمل نبينا قمصان قم بص بالعين العقل منه هجينا قال له يا سيدي دول اتنين مرا وطفل جار الهجين قال له طيب يا عبد طمنها او هاتها بالراح قل لها دخلت الحماية اصيلة والهم عنك مضى وراح وخفت الحمول الثقيلة العبد دفع الفرس وسار نحو الضيف اللي جايا سلاحه في دم ولع النار سيد رباه نعم الرباية شافت الصبية جاي كالغول من البعد تبكي عنها الغريب اصله قلبه مشغول تحسبه لص قش طايح هلق عليها لما العبد الى نحوها مال قالت له ده نهار حاسبه ليلي اني لا معاي فلوس ولا مال داني ولي ضفت الهلالي اني ولي ضفت اسمر اللون وجاي يسأل عليه في البلادي يا حبيبي يا ابو عقل موزون اوعى تجرح فؤادي قال لها العبد يا نور عني ادن رميت سلاحي من ذي يطمن قلبك يا ولي انا قمصان وابو زيد سيدي الراجل اللي جاي قصده انا ابقى يا ست عبيده بس ارمي حملك على الله ومعاك قرب البعيد تعالي اوديك للبيت اهو واقف سامع جوابك اتفضل يا ستي للبيت اصيلة يسلم ادابك قامت في امان وياه لما قربوا على الهلال يقوم ابو زيد شاور بيداه وقال مرحبا باللي جاني مرحبا بالضيوف الاتنين الغلام وامه وحدانا افديكم بالروح والعين سيد العرب بالامانة. وبدأت الولية الغريبة الضيفة تحكي لأبو زيد قصتها. قالت له أنت الأمير أبو زيد، أنت اللي سمعين بذكرك في البلاد. قال لها نعم. فقالت له أنا هحكي لك على جرالي. اعلم يا أبو زيد أنا ولية وجاه ربي غيره ما معيش، غراب البين حوم عليا وناصر ليا في زمني مفيش. أنا أصلي كان زوجي سلطان، كان زوجي حاكم قبيلة اسمه داغر ابن سلمان، وكنت في صولة كبيرة ولا يوم زوجي خلفته يصمر يا حلو المعاني، والغلام ده يبقى خليفته ولا عنديش غيره تاني. قال لها كويس. قالت له زوجي زعيم أرض النعام، زعيم أرض النعام، عساكر كانت صفالي، كانت تصطفلي العساكر لما امشي، كنت نام على فرش نعام والظهر يا ما صفالي. قال لها جميل. قالت له تحنجل علي غراب البين، والهم دخل العتايب، الهم دخل من عتب الضاري، تحنجل علي غراب البين والهم دخل العتايب، من حكم ربي حروح فين، زوجي مات وسكن الترايب. قال لها رحمة الله عليه. وبعدين قالت له ترك الغلام ده يتيم، زوجي عنده أخو اسمه النعمان، طعنه قوي مر جاسي. قال يا ود، قالوا له نعمان بعد أخوه أخذ الرئاسة، تولى الرئاسة بعد أخيه وحكم وحكمه ظلايم، وبعدين لكن عجبت بيه وبعد النور جانا ظلايم. قال لها كويس. قالت له صبر بعد أسبوع من وفاة جوزها يعني، ودخل علي الديارة، يصمر اسمع الموضوع، فعز ما بتبكي معاي العزار، دخل في الجنازة ولسه يعني جوزي ما سبعنش في الجنازة والنساء وياي، ودخل علي في بيتي، أعمليه أنا الحكم مولاي، يا عين عمرك مريتي، ولا كنت أتخيل إن اللي جرى ده ممكن يجرى. قال لها عمليه؟ قالت له لكان بين لي لا صوت ولا حاس ولا حس، أكتب لك سندات وحاجة يعني وحجة، جمع عفش البيت والنحاس ما خلالي في البيت حاجة، ونقل عموم الفراشات وطلع، وأنا ما سألتوش ولا قلتلوش أي حاجة. الآن أياميها كنت ما فضيلوش، أنا في حزني زيادة، أنا بعد ما مات زوجي هو ياخد اللي هو عاوزه، أنا مش ممكن أفكر في حاجة زي كده. قال لها جميل. قالت له صبر لبعد 40 يوم، ودموعي نزلت موجانة يعني زي الموج، وجاني ما يختشيش لوم على البيت، دخل وأتاني. قال لها وبعدين؟ قال اديني ابن أخوي أربيه في العز بيدي، وغلط علي يا أخوي، وأنا هروح فين من حكم سيدي، أروح فين من حكم ربي؟ ربي جسمي كضرب الكذلك، يعني زي ما يكون جسمي مضروب بالكذلك والسكاكين، أروح فين من حكم ربي؟ جسمي كضرب الكذلك، قال والد أخويا وحربيه والناس شهدت بذلك. قال لها كويس. قالت له كسر دراع اليمينية، طار البلاوي حزينة، الطار بتاع البلاوي الدف حيزن، قعد يزن، يصمر خد الود منية وتركني وحدي حزينة. وتاني يوم فتح الدار عليا وقال لي انت كلبة مفكيش أدابي، ابننا خدناه يا ولية، جعادك علنه حسابي، زوجك مات وولدنا خدناه، ما يكون جعادك حدانة، آخر كلام ليكي قلناه، ما ليكي عندنا إلا الإهانة، لازم تخرجي جوان في الحال، وإن ما طلعتي لشيل راسك. وقال لعن اللبس والحال يعني والحلي، قال اطلع لأهلك وناسك. ما لقيت ليش ناصري يقويني وياه، خد الود ونهب مالي، وقلبي ما يشكي إلا لمولاه، وطلعت يا شوم حالي. روحت بلدي، قعدنا 7 سنوات وأنا قلبي على الهم صابر، مسكينة ما قضيتش حاجات من البعد اللي زاروا المقابر، حاجز جوزي. في يوم خفت ليقصر العمر. الشوق هبهب معايا وقمت يا حبيبي بالأمر، حبيت أنظر ضناي أشوف ابني. طبعا أبو زيد قاعد يسمع لها وحس إن الحكاية دي متشابهة كتير ما حكيته هو مع أمه خضرة يوم ما طردوها من بني هلال، وكانت هي لسه يعني والدة الود، وبرضو يعني قعدت بيه زمن طويل في بني الزحلان، وحس إن القصة قصة مؤلمة. وقرر أبو زيد بينه وبين نفسه إن هو يسمع باقي الحكاية ويساعد هذه الولية. قول عم جابر. قالت له انت الامير، انت ابو زيد، انت اللي سمعين بذكراك؟ قال نعم. قالت له اسمع مني ما اقول، هشرح لك اللي جرى كلام معقول. اول كلامي انا وانت نصلوا على طه الرسول. اعلم يا حبيبي، اعلم يا حبيبي، اعلم يا حبيبي، انا ولي وجاه غير ربي ما معيشي، غراب البين يسمر حوام علي، وناصر لي في زماني ما فيش. انا اصلي كان زوجي سلطان، كان زوجي حاكم قبيلة، اسمه داغر ابن سلمان، كنت في صولة كبيرة، ولا يوم زوجي خلفته، ولا يوم زوجي خلفته، يسمر يا حلو المعاني، والغلام ده يبقى خليفته، ولا عندي شي غيره تاني، زوجي زعيم النعام، زوجي زعيم أرض النعام، عساكر كانت صفالي، كنت نام على فرش نعام، والدهر يا ما صفالي، تحنجل علي أغرب البين، تحنجل علي أغرب البين، والهم دخل العتايب، من حكم ربي اروح فين، زوجي مات وسكن الترايب، وترك الغلام ده يتيم، واللي عتالي اقوله اللي في علم ربك يتيم، كل اللي جرى لحكيه له، عنده أخو اسمه النعمان، زوجي أنا زوج أخوه اسمه النعمان، طبعه قوي مر أسى، قال يا واد قالوا له نعمان، بعد أخوه أخذ الرئاسة، تولى الرئاسة بعد أخيه، تولى الرئاسة بعد أخيه، وحكم حكمه ظليم، وبعدين لكن عقبت بيه، وبعد النور جانا ظليم، صبر لي من بعد الأسبوع دخل علي الديار يا اسمر واسمع الموضوع عز ما تبكي معي العزارة في الجنازة والنساء وياي ودخل علي في بيتي اعمل يعني الحكم مولاي يا عين عمرك مريتي لا باين لي لا صوت ولا حس اكتب لك سند وحاجه جمع عفشه البيت ونحاس ما خلالي في البيت حاجه ونقل عموم الفراشات كلام من فنوني مراتب وخد الكنز والحاجات حتى فرشتي والمرات وطلع وانا ما سالتوش ولا قلتلوش اي حاجه الان كنت ما فضيلوش انا في حزني زياده صبر لي بعد الاربعين يوم صبر لي بعد الاربعين يوم ودموعي نزلت مجاني وجاني ود ما يختشيش لوم عالبيت تاني وجاني وقال اديني ابن اخوي قال اديني ابن اخوي اربيه في العز بيدي وغلط علي يا اخوي اروح فين من حكم سيدي اروح فين من حكم ربي جسمي كضرب كذلك قال والد اخويا وهربي الناس شهدت بذلك قصر ذراعي اليميني طار البلاوي حزينة يسمر خذ الواد مني وتركني وحدي حزينة وتاني يوم فتح الدار علي تاني يوم فتح الدار علي وقال لي انتي كلبة ما فيكيش أدبي ابننا خدناه يا ولي اقعادك على انهي حسابي زوجك مات وولدنا خدناه يكون قعادك حدانا اخر كلام ليك قلناه مالك عندي الا الاهن لازم تخرج قوام في الحال ولما طلعت لاشيل راسك وقلعني اللبس والحال قال اطلع لاهلك وناسك ما لقيت ليش ناصر يقويني وياه خذ الواد ونهب مالي وقلبي ما يشكي إلا لمولاه طلعت يا شوم حالي روحت بلدي قعدنا 7 سنوات حينما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نستكمل قصة الولية الضيفة الغريبة مع أبو زيد الهلالي وسوف نعرف حكاية هذا الطفل اليتيم وقصة زوجها داغر مع أخيه النعمان فإلى اللقاء بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك